بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الإيمان باليوم الآخر. ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار ومتعلقات ذلك كله، داخل بالإيمان باليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا بيان لأصل عظيم من أصول الدين، وركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، اليوم الذي يلقى فيه المرء جزاء عمله، فيه يجزي الرب سبحانه وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا الإيمان باليوم الآخر يتناول كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كل ما يكون بعد الموت. ولهذا فإن هذا التعريف الذي ذكره رحمه الله تعالى من أجمع التعريف للإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله. ولهذا فإن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقف على حافة قبر فبكى حتى بل لحيته، فقيل له: وقفت على القبر فبكيت، ويأتي ذكر الجنة والنار، يأتي ذكر الجنة والنار فلا تبكي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر. فالحاصل القبر هو أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته. ولهذا التعريف الجامع للإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، لأن بالموت تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، والموت يعد فاصلا بين دار العمل ودار الجزاء على العمل، الموت فاصل بين العمل وبين الجزاء على العمل. فبالموت تنتهي فرصة العمل، تنتهي فرصة العمل، لأن دار العمل تنتهي بالموت، ويبدأ الحساب. ويبدأ الحساب وتبدأ المجازات على الأعمال. والمجازات على الأعمال تكون أول ما تبدأ مع المرء في قبره، فإما أن يكون منعما في قبره أو أن يكون معذبا فيه. قال الشيخ رحمه الله في تعريف الإيمان باليوم الآخر: وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. هذا أجمع ما يكون في تعريف الإيمان باليوم الآخر، ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، وما بعده هو إشارة إلى بعض هذه التفاصيل، لكن التعريف هو هذا. ما الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. نعم. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره، فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وهذا حديث من المصنف رحمه الله تعالى عن أول ما يكون مما يتعلق باليوم الآخر، وهو ما يكون في القبر، وما يكون في القبر من فتنة، ثم ما يتبع هذه الفتنة من عذاب أو نعيم. وكما ذكر المصنف تواترت الأحاديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الناس يفتنون في قبورهم، وأنهم من بعد هذه الفتنة يكونون في قبورهم إما في نعيم أو في عذاب، إما في نعيم أو في عذاب. فمنهم من قبره روضة من رياض الجنة، ومنهم من قبره حفرة من حفر النار. والفتنة في القبر جاء بيانها في السنة، وأنه يأتي ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيجلسان الميت ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولهذا فإن أسئلة فتنة القبر معينة ومعلومة، الأسئلة معينة ومعلومة، هذه الثلاثة الأسئلة هي التي يسأل عنها الميت في قبره. وسبحان الله، إذا كان المرء سيدخل اختبارا مهما بالنسبة له، ثم كانت الأسئلة معينة محددة، كيف ستكون عنايته بها؟ كيف ستكون عنايته بالأسئلة إذا كان سيدخل اختبار وقيل له الأسئلة ثلاثة: الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا؟ لا شك أن عنايته ستكون بها عظيمة جدا. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذه الأصول الثلاثة. وأنصح متقربا بنصيحة هذه إلى الله سبحانه وتعالى كل مسلم أن يقرأ قراءات متكررة، بل يحفظ إن استطاع كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإمام وفتح عليه بإفراد هذه الأصول الثلاثة في رسالة خاصة، ولا أعلم أحدا سبقه رحمه الله تعالى بإفرادها، يأتي شرحها في ثنايا كلام أهل العلم، لكن إفرادها في رسالة خاصة مبسطة واضحة مدعومة بالأدلة والبراهين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه من الفتوحات التي فتح الله سبحانه وتعالى بها على هذا الإمام رحمه الله. فهذه الأصول الثلاثة يحتاج المسلم أن يحيا معها وأن تكون هي حياته، فإذا كانت كذلك كان من الفائزين في هذا الامتحان، لأن الثبات في الامتحان راجع إلى الثبات مع هذه الأصول في هذه الحياة، ثبات يتبعه تثبيت، فإذا ثبت المرء على هذه الأصول في حياته ثبته الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمثبت هو الله، وموجب التثبيت وسبب نيله الثبات على هذه الأصول وعلى الإيمان في هذه الحياة الدنيا. ولهذا جاءت السنة بما يجعل المرء باستمرار يستذكر هذه الأصول كل يوم كل ليلة، ولهذا مع كل أذان شرع لنا أن نستذكر هذه الأصول الثلاثة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم وفي غيره، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يقال وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عليه الصلاة والسلام من قال ذلك غفر له ذنبه غفر له ذنبه. وثبت أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن مما يشرع أن يقوله المسلم كل صباح ثلاث مرات وكل مساء ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، والحديث بذلك ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو من الأذكار التي يواظب عليها المسلم كل صباح ومساء، يجدد بهذا الذكر الإيمان بهذه الأصول. ولهذا ينبغي أن نفهم أن الأذكار المشروعة الموظفة منها والمطلقة كلها تجديد للإيمان وتمتين للعقيدة وتقوية للصلة بالله سبحانه وتعالى، ليست مجرد كلمات تقال فقط، بل هي كلمات تحمل أعظم المعاني وأجل الأصول وأهم المقاصد، وذكر الله بها في هذه الأوقات المعينة في السنة هو تجديد للإيمان وتقوية للصلة بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الأصول أصول عظيمة جدا، وينبغي لمن أراد لنفسه النجاة والفوز أن يعتني بها، من ربك ما دينك من نبيك. قال فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، ظاهر الجواب أنه سهل، لكنه في ذلك الموطن يحتاج إلى تثبيت من الرب العظيم، نسأل الله أن يثبتنا أجمعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد النجاح في هذه الفتنة قال المصنف فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة كما وصف ذلك، وفصل في السنة أي في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. نعم. ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. مراد الشيخ رحمه الله بهذا أن ينبه إلى أن عذاب القبر على نوعين، عذاب القبر على نوعين. النوع الأول عذاب الكافر والمنافق والمشرك، فهذا عذابه دائم مستمر لا ينقطع، مستمر دائم لا ينقطع، مثل ما أنه يوم القيامة إذا دخل النار فعذابه فيها دائم لا ينقطع. والنوع الثاني من العذاب، عذاب القبر، عذاب العصاة، عذاب العصاة، عصاة أهل الإيمان، عصاة الموحدين الذين لم تبلغ معاصيهم حد الكفر بالله الناقل من الملة، فهؤلاء يعذبون عذابا يختلف عن عذاب الكافر، بل هو كما قال المصنف رحمه الله مدة بقدر ذنوبهم، مدة بقدر ذنوبهم. فعصاة الموحدين عذابهم في قبورهم على قدر معاصيهم، على قدر معاصيهم، مثل ما أنهم يوم القيامة إذا أوجبت معاصيهم دخولهم النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يعذبون في النار على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فهكذا الشأن في القبر، هكذا الشأن في القبر، يعذبون فيه على قدر ذنوبهم ثم يرفع عنه العذاب، ثم يرفع عنه العذاب. ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك، وهذه الأمور حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تنفع الموتى، تنفع الموتى، الدعاء لهم والصدقة، الصدقة عنهم، فهذه تنفع، تنفع الميت، تنفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فالصدقة الجارية تنفعه، والدعاء، دعاء ولده، دعاء قرابته، دعاء المسلمين ينفعه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين. نعم. ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفضاعته وهوله ولكن الله يخففه على المؤمنين. قال رحمه الله تعالى ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا، وماتوا جميعا، الموت الذي يكون للجميع في آخر الزمان يكون بنفخة ينفخها ملك الصور في الصور فيصعق الجميع، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا تكاملوا أجمعين موتا بعد ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى ملك الصور بالنفخ فيه النفخة الأخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه تسمى نفخة البعث، والأولى نفخة الصعق والموت، فينفخ هذه النفخة الأخرى فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة. قال رحمه الله: أمر تعالى إسرافيل. هذا الملك ذكر في الأحاديث فيما يتعلق بهذا الأمر بالوصف، قال: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور. وبعض أهل العلم عين اسمه وأنه إسرافيل استنباطا، لكن لم يأتي في نص عن نبينا صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك، لكن بعض أهل العلم أخذ ذلك استنباطا من بعض عمومات الأحاديث. فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة أي لا نعال عليهم، عراة أي لا ملابس تسترهم وتغطيهم، غرلا أي غير مختونين، وجاء أيضا في بعض الأحاديث بهما، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، حتى لو كان الرجل يملك من الدنيا مثل ما كان يملك قارون فإنه يقف من في ذلك اليوم وليس معه من الدنيا ولا فلس واحد، ليس معهم من الدنيا شيء، وإنما يقفون ومعهم الحسنات والسيئات يقفون. ولهذا القصاص يوم القيامة ليس بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما هو بالحسنات والسيئات. فيقفون حفاة عراة غرلا. هذا حقيقة أيضا في تنبيه ينتبه له، حفاة عراة، يعني هذا يوضح أنه فعلا لا يكون معهم من الدنيا أي شيء، يعني حتى ما يستر به عورته أو يقي به قدميه في مشيه ووقوفه ليس معهم من الدنيا شيء، يقفون كما خلقهم الله. حتى عائشة أهمها الأمر رضي الله عنها لما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أعظم من أن يهمهم ذلك، فالأمر عظيم والخطب جسيم، وكل في ذلك اليوم لا يرجو إلا شيئا واحدا: نجاة نفسه وفكاكها من عذاب الله ونجاتها من النار، ليس له هم إلا هذا الأمر. ويقفون، قال رحمه الله، فيخرجون من قبورهم مهطعين إلى الداع كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب العلم، يعني كأنه نصب لهم علم يتجهون إليه، فكلهم يتجه بذل وخضوع وانقياد إلى هذا الموطن الذي يحشر فيه ويجمع فيه الأولون والآخرون على صعيد واحد. ثم صفة حشر المتقين كما قال رحمه الله: يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا. يحشر المتقون كما جاء في أواخر سورة مريم وفدا، أي مكرمين معززين، لهم كرامتهم ولهم مكانتهم، فيحشرون وفدا. وانظر ذكرى الله عز وجل باسم الرحمن لعظيم نصيبهم من رحمة الله سبحانه إلى الرحمن، فلهم حظ عظيم من رحمة الله في ذلك اليوم ونصيب وافر. ولهذا قال: إلى الرحمن، إلى الرحمن، فذكر ذلك باسم الرحمن لما لهم من النصيب الوافر والحظ العظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى. بخلاف المجرم فإن المجرمين يساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، في أشد ما يكونون من العطش يساقون إلى جهنم. هؤلاء يحشرون إلى الرحمن وفدا، مكرمين منعمين معززين، وهؤلاء يحشرون وردا أي عطاشا. قال: فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله، أولا من حيث المدة الزمنية، فالموقف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل دل القرآن على ذلك أنه مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. المعمر في الدنيا كم عمره؟ 80 90 100 120، ماذا يقارن العمر القصير في هذه الدنيا مع موقف يوم القيامة؟ مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن الله يخففه على المؤمنين، ولكن الله يخففه عن المؤمنين. ما نوع هذا التخفيف؟ يوم مقداره 50,000 سنة. جاء في المستدرك للحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يهون ذلك اليوم على المؤمن فيكون كمقدار ما بين الظهر إلى العصر، فيكون كمقدار ما بين الظهر إلى العصر. قال في تحديد المدة التي يهون فيها، قال: ما بين الظهر إلى العصر، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ نعم، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التهوين له ارتباط بالصلاة، إلى أن التهوين، تهوين الموقف له ارتباط بين الصلاة، فهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، الأول في الدنيا وهي هذه الصلاة، وهي موقف عظيم بين يدي الله، وعلى قدر حظ العبد من هذا الموقف في هذه الحياة الدنيا يكون حظه من التهوين والتخفيف والتيسير والنعيم يوم القيامة. فإذا أحسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة في هذه الحياة الدنيا هون عليه وخفف عليه في ذلك العظيم، في ذلك الموقف العظيم في يوم القيامة. نعم. ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وتدنو الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم. نعم، يعني في ذلك اليوم وذلك الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وهم في موقف ليس فيه شجر ولا فيه أبنية ولا فيه أماكن يستظل بها، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيتفاوتون في العرق على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. وفي ذلك اليوم يكرم الله سبحانه وتعالى من يكرم من عباده بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى أن الخطب يعظم والكرب يشتد على الناس في ذلك اليوم، فيفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في أن يبدأ في الفصل بين العباد والقضاء بينهم، ليعرف كل منهم سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيأتون آدم عليه السلام ويذكرون له من مناقبه وخصائصه، ويطلبون من أن يشفع لهم عند الله فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهؤلاء بعد آدم هم أولو العزم من الرسل صفوة الخلق، وفزع الخلائق إليهم طلبا منهم الشفاعة، دليل على ظهور مكانتهم في ذلك اليوم وعلو منزلتهم، فيقصدونهم يطلبون منهم ويذكرون لهم مناقبهم وخصائصهم وفضائلهم وما لهم من المكانة عند الله سبحانه وتعالى، فكل منهم يعتذر ويحيل إلى الآخر، إلى أن يحيل عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيب لعل ضبطها طلبتهم، يجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة، سجدة عظيمة. يفتح الله عليه في هذه السجدة العظيمة من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، حتى قال عليه الصلاة والسلام يعلمني فيها من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أعلمه الآن، ما لا أعلمه الآن. يفتح الله عليه في ذلك اليوم بمحامد وثناء على الله، ومن الثناء على الله يثني عليه بأسماء حسنى تكون مدخرة لذلك اليوم، مثل ما جاء في الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيثني على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، يمجد الله، يثني على الله، يحمد الله سبحانه وتعالى، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم، بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق. بعد هذه الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، يأتي الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. وهذا الإتيان ذكره الله سبحانه وتعالى في مواطن من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي الملائكة محيطة بالخلائق صفوف من وراء صفوف، فيجيء الرب سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثل ربنا شيء جل وعلا، يأتي هو عز وجل كما أخبر هو بذلك عن نفسه وكما أخبر عنه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحينئذ تنشر دواوين الأعمال، تنشر دواوين الأعمال وتتطاير الصحف، صحائف الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل في ذلك اليوم يعطى كتابه. فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، وعنوان أهل الشقاوة أن يعطوا كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. فهذا أول البشارة لأهل الإيمان وأول بشارة لأهل الكفر والعياذ بالله. فمن يؤتى كتابه بيمينه فهذا علامة الفوز والنجاة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت في الدنيا أعتقد أن هناك حساب وأعددت لهذا الحساب عدته، هذا هو سبب النجاة، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي قدمتم في الأيام الخالية أي الحياة الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي إن كان ذا مال، هلك عني سلطاني إن كان ذا سلطان، خذوه فغلوه ثم الجحيم فصلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. فهذا الإعطاء والإيتاء للكتب باليمين لأهل الإيمان وبالشمائل لأهل الكفر هو بداية الأمر أو البشارة، بشارة هؤلاء بالخير وبشارة هؤلاء بالعذاب. نعم. فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ويحاسب الكفار. نعم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وهذا من فضل الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا من عدله سبحانه، لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. نعم. ويحاسب الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه. كنفه أي ستره. نعم. فإذا ظن أنه هالك قال الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه، وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. وينقسم الناس 3 أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات، وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق